ذكره بفتح للترمذي ابن رجب رحمه الله تعالى يقول: من نصح الركن فقد حل. الشيخ اللي حقق في فتح السمراء جزاه الله خير يعني ما تكلم عنه تركه، فما ادري هذا مر عليكم؟ ما اعرفه لا، من ما جاء ذكره هو لم يعجبه ذكره فيما ذكره ابن رجب وانا بسال مر عليكم. ما هو ذلك؟ حديث صلى الله عليه وسلم أن الله رفع نعم أيضا سلام نعم نساك الله بالخيرات. لا يسمي ليك يعني الشاميين ثقة أي نعم لا ما في داعي بس أن جاءت من الصفحة لأني باشرت أن هذا خطأ مطبعا وقولك قلت في المجال لأني ما قلت هيا وأيضا هذا فيه التشاور لأني ربما ما كتبت وإنما الطاغية هو الذي على كل حال جزاك الله خير فيكفي هذا التنبيه. الله يجزيك الخير ويبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.